بعد أن تكلم الحق عن الذين تخلفوا عن الغزو اللي اعتذروا بكذبه واللي اعتذروا ببالك واللي ربنا أرجع الحكم إيه فيهم، أراد أن يقول إن دول مش مهمين عندنا، لأن الله سبحانه وتعالى عوض الإيمان وعوض الإسلام بخير منهم. اوعى تفتكر انهم بامتناعهم عن الغزو وامتناعهم عن الدعي ايه هيتعبوا الاسلام. ان الله اشترى من المؤمنين ايه انفسهم واموالهم بان لهم الايه الجنه. ان الله اشترى، يقول العلماء كيف يشتري الله من المؤمنين انفسهم واموالهم؟ ده هو اللي خلق الانفس وهو اللي وهب المال، ده بتاعته كله. اما قال لك ولكن هبة الله لهم لا يرجع فيها، بدليل ان المال مال الله، ولما اداه لانسان بالعمل عمل وخد قال له ده بتاع ماله، بحيث اذا احتاجه اقل لك في الدين انا اقترض منك، مش استرده لا انا ايه اقترض منك. من ذا الذي يقرض الله قرضا ايه فرضا حكم، يبقى بتاعه. فاحترم الهبة له واحترم عرفه واحترم ايه سعيه، يبقى اكن حينما وهبهم الحياة ووهبهم الانفس قال هي بتاعته صحيح، بس انا ادتها لكم، ولما ادتها لكم اخذها منكم انا لا اقول استرد مالي، وانما اشتريها منكم بايه بثمن. ولذلك النبي يقول عليه الصلاة والسلام لا تبيعوا ابدانكم الا بالجنة، لا تبيعوا أبدانكم إلا بالجنة. خلي ثمنها إيه؟ خلي ثمنها غال. إن الله اشترى، كلمة اشترى دي تدل على إن في صفقة شراء وبيع. طب إذا كان هذا ملك لله يبقى الله هو المشتري والله هو البائع، ربنا اللي شارى وربنا اللي إيه؟ دي لها رمزية، هذه الرمزية يلحظها الإنسان في الولي على اليتيم أو السفيه. الولي على اليتيم أو السفيه يعمل إيه؟ يصح إن أنا عندي حاجة وأنا ولي على يتيم أقوم أنا أشتريها وأبيعها، أنا بشتريها بصفة إيه؟ وأبيعها بصفة أخرى، يبقى هو الشاري وهو الإيه؟ فكأن الله يضرب لنا بهذا المثل أنكم بدون منهج الله سفهاء. فدعوا الله يبيع ودعوا الله يشتري. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. طب اشتراها بإيه؟ بالثمن بقى إيه؟ بأن لهم الجنة. الله الجنة دي بقى قال الثمن. طب ودي يعني قال لك إيوه، لأنها ثمن ما يفناش، ثمن ما يبلاش، نعيمك فيه على قدر إمكانيات الله، ونعيمك في حياتك على قدر ايه امكانياتك في اسباب الله. يبقى غاليه ولا مش غاليه؟ تبقى غاليه، بان لهم الجنه. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما جاء الانصار في بيعه العقبه فقال له عبد الله بن رواحه يا رسول الله خذ منا، يعني خذ العهود، قال انا اخذ لربي ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، واخذ لي ان تحموني مما تحمون منه اموالكم وانفسكم. قال ابن رواحه فماذا لنا ان نحن وفينا؟ يبقى لنا ايه بقى؟ ماذا قال رسول الله؟ اقال لهم ستفتحون قصور بصرة والشام وتبقوا ملوك وتقعدوا على الزرابي وتبقوا مش عارف ايه وتتفتح لكم المشرق والمغرب والدنيا؟ ما قالش حاجه من دي. قال لان لكم الجنه، لان كل شيء في الدنيا تافه بالنسبه لهذا الثمن، وايضا لانه بمجرد عقد الصفقه العهديه بين رسول الله وبين الانصار من الممكن أن يموت واحد أو اثنين أو ثلاثة قبل أن يبلغ الإسلام إيه حظه وذروته. يقوم لما يقول لك طب فلان مات فما ما خدش حاجة من اللي قال عليه، إنما لما يقول بأن لهم الجنة يأخذها بإيه على طول. وبأن لهم الجنة يبقى ده الثمن.

يبقى في اب مباشر اللي انا ولدت له، وابوه يبقى برضو اب لي كده ولا لا؟ الى ان تنتهي لمين؟ يبقى ما هو الاب؟ هو من نسلك او نسلك من نسلك، ده الاب اللي احنا نعرفه على الارض. لكن نجد ان القران حينما تعرض لهذه الماده اغنى الصور بالتعرض لهذه الماده صوره يوسف، لان ماده اللي جت 26 مره الصوره الماده الاب دي والابوين والمش عارفين. فمثلا اول حاجه كده يوسف قال لابوه ايه؟ يا ابت اني رايت ايه؟ احد ع... ما فيش في الملك، ان رايت احد عشر كوكبا يا ابتي ابي واحد خلاص. وبعدين قال له ان ربنا حيكتبيك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك كما اتمها على مين؟ على ابويك من قبل. مين هم؟ ابراهيم ومين؟ واسحاق. ابراهيم وايه؟ واسحاق. وكم مره دلوقتي؟ يا ابتي اني ارى في المنام ايه؟ احد عشر كوكبا. وبعدين ايه؟ ربنا حيفتح عليه وزي ما عمل لمين؟ لابويك. وبعد ادي اثنين. وبعدين جت الثالثه قال ايه؟ لقد كان ليوسف اخذ ايات للسائلين. قالوا ايه؟ ليوسف واخوه احب الى ابينا. بقت كم مره دلوقتي؟ ادي ثلاثه. ونحن عصبه ان ابانا. بقت كام؟ اربعه. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم. بقت كام؟ خمسه. عايزين يمهدوا للعمليه. يا ابانا ما لك لا تأمننا على مين؟ بقوا كام؟ عدوا كده ست. ارسله معنا ايه؟ يرتع ويلعب واحنا هنحفظه مش عارف ايه. وجاءوا اباهم سبعه عشاء يبكون. قالوا ايه؟ يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند ايه؟ متاعب. بقوا كام؟ ادي ثمانيه. سيب الحته دي بقى مع اخواته ورموه في الجب ومش عارف ايه وراح وخدوه العزيز ومش عارف ايه. ايه اللي حصل؟ لما دخل معه السجن فتيات، الفتيات قالوا ده احنا نراك من المحسنين، والله احنا شفنا رؤيه بجد ايه؟ تفسرها لنا، عايزين تفسر لنا لاننا نراك من المحسنين. دي قضيه. قال لهم انتوا ايه يعني؟ شوف ماذا رايتم من احسان؟ ده انا عندي حاجات كتير قوي من اسرار الله. لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله. ده بيزود. هم شافوه محسن كده صاروا تحت السلوكية. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن ذلكما مما علمني إيه؟ ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون إيه؟ واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب. كده ابراهيم واسحاق ويعقوب. ادي الايه؟ بقت كام دلوقتي؟ بقوا تسعه. وبعدين ايه اللي حصل بقى؟ لما راحوا امراه العزيز والعمليه دي وغيره، وبعدين جت بقى الجد وجت اللي مش عارف ايه، وراحوا علشان ايه؟ يروحوا يجيبوا الطعام. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني باكل لكم من ابيكم. ادي واحد. خلاص كده؟ لما قال ائتوني باكل لكم من ايه؟ قالوا سنراود عنه اباه. مش كده ولا لا؟ فلما رجعوا الى ابيه مش كده؟ قالوا يا ابانا. مش كده؟ الله، المساله دي كلها. وبعدين تنهم ايه؟ رحيم ايه؟ هنا. جم في القصه الثانيه قالوا لما جهزهم بجهازهم ايه؟ ائتوني باخر لكم من ابيكم. جعل السقايه في ايه؟ في رحل اخيه. وبعدين قالوا هو جاب الاكل سرق ومش عارف ايه، قال لهم ياكلوا الناس سرق اكل لهم من قبل. العمليه اللي عمل ايه؟ اللي عملوها دي. قالوا له طب ما جزاؤه ان وجد الصاع؟ قال لك جزاؤه من وجد فهو جزاؤه، نخده اللي يسرق حاجه بنخده بقى بتعمل. قال ان له ابا ايه؟ فاجعل احدنا ايه؟ ما كان ان له ابا

كان يبقى ابوه من هو ابوه اللي ايه اللي نسل. انما قال لابيه آزر خد بالك ان لابوه مين اللي هو من بقى. لو ان ابوه حقيقة كان يرضى يقول آزر. لو ان انسانا جاءك وقال لك اين ابوك او ابوك في البيت تنصرف الى من؟ طب فلو قال لك ابوك محمد هنا يبقى انصرفت لمين؟ يبقى قول الله واذ قال ابراهيم لابيه آزر بينت ان آزر ليس هو الصلب الذي انحدر منه رسول الله ولكنه عم لمين؟ عم لابراهيم. وبذلك ينحل الاشكال وينحل من اللغز اللي داوش الايه؟ اللي داوش الدنيا. وما كان استغفار ابراهيم لابيه جاب بقى لابيه كده من غير حاجه لانه بين لنا ان ابوه مين؟ بس عرفنا ان ابوه مين؟ بقى واذ قال ابراهيم لابيه وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لأواه الايه؟ حليم. الحليم برضو خلق يوحي للانسان بان يسجل يكون صبورا على الاذى سطوحا عن الذنب. شغل صحابة رسول الله باخوانهم المؤمنين الذين ماتوا قبل ان تكتمل عندهم احكام الاسلام. لان الاسلام نزل في كم سنة؟ 23. يقول له وهل المفروض في من امن اول من امن ان يأتي بكل محكام الاسلام لان يأتي باسلام عصره زمانه اللي وصلت لحده وقد لا يأتي بواحدة منها ويعتبر مخيرين. اليهود ماذا صنع؟ ما صلش ولا ركعة بالاسلام وبعدين قامت الحرب فقال انا مالي كله لمحمد وانا سأذهب لأحارب ايه؟ لأحارب. فحارب فقتل. يبقى ما عملش ايه؟ ما عملش ايه؟ لا ممكن زمنا من ان ينفذ ما جاءه الاسلام قبل ذلك. فمن باب اولى الذي مات قبل ان تتم احكام الاسلام. يبقى اسلامه ايه؟ ما عصره. ما جاء الذي مات قبل ان تحرم الخمر تحريما نهائيا. يقال انه الذي مات قبل ان يعلم ان القبلة حولت من بيت المقدس الى الكعبة. قال لا ما تحزنوش على هؤلاء. ليه؟ ما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. اللي احنا بنقول عليها في عرف التكوين البشري ما فيش واحد يعمل حاجه كده ونمسكه ونقول له انت عملت جديده جريمه هنعاقبك على ده. تقولوا مين قال انها جريمه؟ كان لازم تبين لي ايه من قبل حكايه دي ايه جريمه. اذا ما فيش ابدا عقوبه الا بتجريم ولا تجريم الا بنص. لازم ينص. تبقى المراحل ايه؟ هنعاقب. لابد ان نعاقب على جريمة. من الذي يقول انها جريمة؟ النص. النص امتى؟ قبل ما تقع منك مش بعد ما تقع. نيجي نقول ان انت عملت كذا لا. ولذلك احنا نقول لك وينشر في الجريدة الايه؟ جريدة الوقائع عشان خلاص. يبقى اذا لا عقوبة الا بتجريم ولا تجريم الا بنص. الذي لم يبلغه النص لأنه مات قبل أن يوجد النص، أنا أخذه بجريمة قبل أن يأتي النص؟ مفيش يقع عندنا حاجات اسمها رجعية. مفيش حاجات اسمها إيه؟ الرجعية دي عند البشر. الرجعية إيه؟ نزل كل حاجة أقول لك إلا ما قد إيه؟ إلا ما قد سلم، إلا ما قد سلم، إلا ما قد سلم. على الأول. يبقى إذن لا تحزن على من مات من إخوانكم قبل أن يستكمل الإسلام كل أحكامه. بل اسلامهم ما بلغهم من هذه الاحكام فان ادوها استووا بالذي يؤديها بعد ان تتم ايه اركان الاسلام ايه كلها. وما كان الله ليضل ان ينسب قوما الى الضلال بعد ان هداهم للاسلام حتى يبين له يقول له دي جريمة ما تعملهاش ودي طاعة اعملها. يبقى اذا وما كان الله ليضل قوما